فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم